الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونبيه وخليله، وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء 35 في مادة الحديث. وطبعا كما وعدناكم بعد أن عرفنا الإيمان والتعريف الصحيح من جهة اللغة ومن جهة الشرع، ثم ذكرنا تعريف المرجئة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة للإيمان، وأنهم وقعوا في الضلال من خلال تعريفهم للإيمان. ثم ذكرنا أيضا الإرجاء، مرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة. ما هي المرحلة الأولى؟ هي مرحلة التأسيس، ثم مرحلة الظهور، ثم مرحلة الانتشار. يعني أولا الظهور، ثم التأصيل، ثم الانتشار. ثم ذكرنا أيضا بعض الفرق التي كفرها العلماء. ثم أيضا ذكرنا أن أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وزاد بعضهم وسنة، وزاد بعضهم ونية، وقد وقع الإجماع على هذا. وطبعا هناك بعض المخالفين، لكن لا يلتفت إليهم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ثم ذكرنا أيضا أن الإيمان في التعريف، هناك من يقول الإيمان قول وعمل، ثم بعد ذلك يجعل الإيمان كله شرط صحة، والبعض الآخر يجعل الإيمان كله شرط كمال، والبعض الآخر يفصل. ثم ذكرنا أن هناك تعاريف وقواعد مهمة أصلها وقعدها علماء الفقه، وهي من القواعد التي تلقتها الأمة بالقبول، وأن الركن داخل في ماهية الشيء، وأن الشرط خارج عن ماهية الشيء. فذكرنا إذا كان العمل ركنا داخلا في ماهية الشيء، في تعريف الإيمان، فمعنى أن العمل فرض، معنى أن العمل فرض. ولذلك ذكرنا أن العلماء قالوا من ترك جنس العمل بنوعيه يكفر، وقد ذكر الإمام أحمد أنه يكفر، كما سأله حنبل، وسأله أيضا الميموني، وسأله غيرهما فقال بأنه يكفر. كما ذكرنا أن ابن المبارك كفره، كما ذكرنا أن الحميدي كفره. وذكرنا أيضا أن أئمة كبار، منهم الإمام البخاري، روى عن 1000 شخص كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقلنا بأن البعض نسب للإمام مالك أنه يقول النقص الإيمان قول وعمل يزيد وكفى، قالوا بأنه أنكر القول بالنقصان، أنكر القول بالنقصان. ومعلوم أن كل ما من شأنه أن يقبل الزيادة فمن باب أولى وأحرى أن يقبل النقص. ولذلك حتى لا نكون نرد ما يقال هنا وهناك بالعقل كما فعلوهم، ينبغي أن ندعم ذلك بماذا؟ بالنصوص والآثار وأقوال السلف الصالح، ونذكر أيضا بالأسانيد الصحيحة ما ورد عن الإمام مالك من باب قل هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، ومن باب قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لأننا نحن أمة ماذا؟ أمة الدليل، أمة الدليل، على أن الدليل تعتريه الأحكام المعروفة كما سبق في القواعد الفقهية. ركزوا معي في هذا الدرس اليوم، سنتكلم على مسألة مشهورة بين كثير من طلبة العلم، وهم يزعمون أن الإمام مالكا ينكر نقصان الإيمان مطلقا، ينكر نقصان الإيمان مطلقا، وهذه مسألة شائكة ومهمة جدا، ولا سيما وقد تعلق بذيلها الأشاعرة، لأن الأشاعرة في الإيمان أمرهم معروف وأنهم كرؤوس المرجئة، ولكن ليسوا كغلاتهم في بعض الأحيان، وبعضهم من غلاتهم حيث جعلوا كلام الله دالا على كلام الله. هذا الذي يقرأ في المصحف إنما هو يدل على كلام الله وليس كلام الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك كثيرا ما أسأل على أن الإمام مالكا هل يقول بأن العمل أو الإيمان ينقص أم لا يقول ذلك؟ اشتهر هذا حتى أصبح مستفيضا، وحتى إن بعضهم عندما دار بيني وبينه نقاش فقال أنا أعلم، وحاججته بنصوص كثيرة، وسبحان الله رأى أن النصوص صحيحة، أن النصوص صحيحة، وقال النص صحيح نعم، لكن عما بين الناس أن الإمام مالك يقول بماذا؟ بعدم النقصان، وهذا من باب قولهم وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور، وعندهم خطأ صواب مهجور خير من خطأ، خطأ مشهور خير من صواب مهجور، خطأ مشهور خير من صواب مهجور. هذا بالله عليكم هذا دين؟ أي دين هذا؟ فلذلك اعلموا بارك الله فيكم لا يصح ما نسب للإمام مالك حتى ولو قلنا بصحته جدلا، هذا من باب التنازل الجدلي، من باب التنازل الجدلي، فكل شيء يقبل الزيادة من حقه أن يقبل ماذا؟ قابلا للنقصان. وطبعا عندما نريد أن نرد على هذه المقولة الشهيرة والمشهورة والتي طارت وصار بها الركبان، فينبغي أن نرد كما قلنا لكم بالأدلة. جاء عن عبد الله بن نافع بن ثابت، عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري، وهذا من أصحاب مالك، قال قال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكر كلاما طويلا، والذي يؤمنا كما يقولون موضع الشاهد فقط، يزيد وينقص، هذا هو مربر الفرس. فهذا من أصحاب من؟ من أصحاب مالك، عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري، هذا من أصحاب مالك، وكان الإمام مالكا، وكان الإمام مالك يحترمه، فيقول بأنه سمع مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وطبعا هذه الرواية رواها عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه الشهير السنة، وقد أنكر كثير من الجهمية نسبته لابنه لابن الإمام أحمد، وقد ذكر هذا في ماذا؟ في كتابه السنة، وكذلك ذكره أو رواه الخلال في كتابه السنة. وطبعا كل من نظر في أسانيده فقالوا إسناده صحيح، ولذلك صحح إسناده الآجري، وصحح إسناده أيضا محققو شرح السنة، شرح اعتقاد السنة للإمام اللالكائي، فقالوا بأن إسناده صحيح. وطبعا أبو نعيم، أبو نعيم أيضا رواه في الحلية بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. إذن فهذا فيه ماذا؟ فيه الرد على من يقول بأن الإمام مالك قال الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص، لأنهم زعموا أنه قال النقص، النقصان معناه الكفر، النقصان معناه الكفر، فقالوا مثلوه كالأركان الخمسة، فإذا نقص ركن معناه أنه الكفر، وهذا بعيد كل البعد. ولذلك هذه رواية ترد على هذه المزاعم التي أثيرت هنا وهناك وانتشرت للأسف. كذلك الرواية الثانية رواية الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم هذا القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، هذا قال فيه العلماء ثقة، ثقة ومعروف بأنه ثقة، ولكن المشكل الذي يوجد في هذا الشخص كثير التدليس، وعنده تدليس التسوية. وطبعا تعلمون أن التدليس أنواع، تدليس الإسناد، تدليس العاب، تدليس الشيوخ. يعني هذا الرجل ماذا يفعل؟ عنده شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس، تدليس إيش؟ التسوية. مثلا عثمان عن عبد الرحمن، عن مصطفى، عن عبد الصمد، عن محمد، عن سعيد. يعني ماذا يفعل؟ يعني عندنا مصطفى، اسمحنا مصطفى، لا عندنا عبد الرحمن، يعني مدلل، يعني ضعيف، ضعيف. فبدل ما يأتي يسوي السند ويقول حدثني عثمان عن مصطفى، طار عن ماذا؟ حذف ماذا؟ حذف الضعيف، حذف الضعيف. أين عن ضعيف بين ثقتين؟ طار. فأصبح السند في غاية الثقة وفي غاية الصحة. ولذلك في مثل هذا إذا لم يكن العالم ملما بالرجال فيتحير. هذا الإمام الذهبي وهو صيرفي الرجال يذكر سندا ويقول حيرتني جودة هذا السند، حيرتني. ومن هذا؟ الإمام الذهبي الذي قضى عمره في ماذا؟ في خدمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله عز وجل جمع له الرجال في كفه وهو يتكلم وينظر إليهم ويجرح ويصحح ويحقق وينقح ويبين. الشاهد عندنا أن هذا الرجل ثقة، ولكنه عنده ماذا؟ عنده تدليس التسوية. هذا الوليد ابن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، قلنا الثقة، لكن لا بد من هذا التنبيه بأنه كان كثير التدليس، وتدليسه ماذا؟ تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس. يقول سمعت أبا عمرو، والمراد بأبي عمرو هنا هو الأوزاعي الفقيه الإمام الحافظ الأوزاعي، يقول سمعت أبا عمرو ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون. لاحظوا، ذكر أئمة عظاما، ذكر الأوزاعية، ثم ذكر الإمام مالكا، ثم ذكر سعيد بن عبد العزيز. ماذا يقولون؟ ليس للإيمان منتهى، ليس للإيمان منتهى. يعني الإيمان ما عنده درجة ينتهي إليها، فكل ما أكثر الإنسان من الأعمال ومن الطاعات ومن القربات ومن ذكر الله وتقديسه وتسبيحه ومن فعل الخيرات وأمر بمعروف ونهي عن المنكر إلا وإيمانه يزداد ويرتفع. القياس ديال الإيمان دياله دائما كيرتفع، لكن هل له سقف ينتهي إليه؟ ليس له سقف ينتهي إليه، ليس له سقف ينتهي إليه. ولذلك قالوا هؤلاء الأئمة العظام ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هنا، كانوا ينكرون على كل من يقول بأنه مستكمل الإيمان، وهذا يقول به من؟ غلاة الصوفية. وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ اليقين، اليقين عند الصوفية. ولذلك يفسرون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. اليقين بإجماع العلماء أنه الموت، أنه الموت. وهم ماذا قالوا؟ قالوا اليقين معناه أنه يتيقن ويعلم الشيء، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ ترتفع عليه الأحكام، ولا يكون مسؤولا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لأنه وصل، وصل فعلا، وصل إلى جهنم. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأنه ما ينبغي أن يكون بأن هناك من يقول أو أن يقول الإنسان إنه مستكمل الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل. بل سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الإيمان في صحيح البخاري أن السلف يقول أنهم أدركوا من كان على إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويخافون على أنفسهم النفاق، ومع ذلك يخافون على أنفسهم النفاق. ويأتي الآن من يعمل عمل قليل ثم بعد ذلك يقول لك خلاص هو منتهى الإيمان ومنتهى الكمال والله المستعان. ولذلك أمنا عائشة كانت تقول يعني لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ورد في هذا أحاديث كثيرة يعني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون, إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يعملون أعمالا ولكنهم يخشون ألا تقبل, يخشون ألا تقبل. ولذلك أنا تعجبني عبارة ذكرتها اليوم في كلمة كانت عندنا بمناسبة كان معنا محمد, عبارة لعبد الله بن عمر وغيره, وهي عبارة رائعة وهي أيضا معروفة عند السلف, أنه يقول عبد الله بن عمر, وركزوا في هذه العبارة, لو أعلم أن الله يقبل مني سجدة واحدة, لو أعلم أن الله يقبل مني سجدة واحدة لكان أحب قادم إلي الموت, أحب قادم إلي الموت, أو لكان الموت أحب قادم إلي. لاحظوا ماذا يقول. وكان البعض أيضا يقول, يعني أثرت هذه العبارة عن السلف, وكانوا يقول والله لو كنت أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة, حسنة لاحظوا حسنة واحدة, لكنت من المتقين. قال يا رجل كيف تقول حسنة؟ قال لأن الله عز وجل لما ذكر ابن آدم ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك, قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا علمت أن الله قد قبل حسنة معنى يعني أعلم أنني من المتقين, أعلم أنني من المتقين. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف, المنار المنيف في الصحيح والضعيف كتاب رائع والله مقدمته توزن بالذهب, ليست كمقدمة بعض في زماننا توزن يعني إذا كتبت بالفحم فكثير في حقها, بالفحم إذا كتبت بالفحم فكثير في حقها, لو وزنت به كثير في حقها. هذه مقدمة رائعة. ويذكر ويقف هنا يقول كيف حسنة المراد بالقبول؟ قال لأن القبول إما أن يكون قبول مباح, قبول مباح, وإما أن يكون قبول جزاء, وإما أن يكون قبول إسقاط. فقسم القبول إلى ثلاثة أقسام, قبول مباح معنى أن الله عز وجل يقبل عمله ويباهي به الملائكة, يباهي به الملائكة, فهذا قبول ماذا؟ قبول مباح. ونحن ذكرنا حديث مسلم وحديث مالك في الموطأ, حديث أبي هريرة أن إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر, فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل اشهدوا يا ملائكة أني قد غفرت لهم. قال فيقوم مقام ملك من الملائكة فيقول يا رب فيهم فلان ليس منهم, فيقول وإياه غفرت, أو هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. كذلك ذكرنا حديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنبي, فقال الله للملائكة انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي, فقال الله للملائكة يباهي به الملائكة لأنه إذا أخطأ يرجع إلى الله من باب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم كما في الصحيح, ومن باب إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, ومن باب يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة, ومن باب التائب من الذنب كمن لا ذنب له, ومن باب الندم توبة, ومن باب, وهكذا أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. فلذلك الله عز وجل يباهي به ماذا؟ يباهي به الملائكة. كذلك في الملأ, في الملأ انظروا يعني الله عز وجل يقول في حديث قدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه, والحديث صحيح البخاري في ملأ خير منه. إذن معنى هذا إيش؟ المباهة, المباهة يعني شيء, شيء زائد على ماذا؟ زائد على القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ يعني من المسائل القبول محمد ما هو القسم الثاني؟ ذكرت لكم ثلاثة أقسام, القسم الأول ما هو؟ مباح. القسم الثاني ما هو؟ الجزاء, الجزاء يعني معنى أنه يجزى عليه إذا عمل عملا لاحظوا، وهذا فيه كلام طويل وتوسع فيه ابن القيم حتى لا نخرج عن الموضوع، ذكر قال يعني الإنسان إذا عمل عملا، لاحظوا عمل عملا فيجزى عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وقد سبق أن قلنا يراه بمعنى هنا يجزى عليه، ها؟ لأن الرؤية إما أن تكون بصرية، وإما أن تكون حلمية، وإما أن تكون علمية، وإما أن تكون جزائية كما هنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أن يجزى به، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أن يجزى به، وإما أن تكون مذهبية، رأى مالك حلية كذا، أي ذهب إلى حلية كذا، ذهب إلى حلية كذا، فالرؤية هذه تتعدى بالحرف، فالشاهد عندنا أنه قال هذا القسم للجزاء، للجزاء، كيف للجزاء؟ يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك ربما درهم سبق ماذا؟ المئات. قال لماذا؟ قال تصور بالله عليك واحد عنده ملايير، ملايير، وتصدق بمليارين للفقراء والمساكين، وآخر تصدق بخمسة دراهم، وهذا أعظم من هذا. لماذا؟ لأن هذا صاحب المليارين، صاحب المليارين عنده الملايير، أما هذا صاحب خمسة دراهم هذا كل ما يملك، هذا كل ما يملك فجاد به. فلذلك كان في الجزاء، طبعا لا نقول على أن نقلل من جزاء هذا، ولكن هذا بالنسبة أنه جاد بكل ماله، أما هذا أعطى أقل، لعله ربع ربع ربع، لعله ربع ربع ربع ماله. فإذا من الأفضل؟ هذا. تصور واحد عنده جمال، واحد عنده دجاجة، فتصدق بدجاجة، وآخر تصدق بجمال بإبل، وآخر تصدق بإبل، فمن الذي يسبق؟ يسبق هذا صاحب الدجاجة، لأنه يكسب واحدة فتصدق بها. هذا من باب الجزاء، هذا من باب الجزاء. فلذلك قال العلماء قد يكون العمل ليس بالضرورة إذا كان العمل كثيرا على أن أقل العمل وقليله غير مقبول عند الله، فقد يكون أقله أحب إلى الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، عنده تفصيل دقيق سبحان الله يدل على تزكية النفس. ثم ذكر أيضا قسم آخر هو الإسقاط. الإسقاط إيش معنى الإسقاط؟ يعني أنت مطالب بأداء الصلاة، أنت مطالب بأداء الزكاة، أنت مطالب بماذا؟ بالصيام، أنت مطالب بالحج، فأنت إذا قمت وذهبت وحججت أو صليت أو ولكنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكتب لك ما عقلت منها. ولذلك يكتب للإنسان نصفها، يكتب له ثلثها، يكتب له ربعها، ها؟ يعني على قدر ما عقل منها. فهكذا من باب الإسقاط، وقد تكون عند الله عز وجل غير مقبولة، ولكن أنت إذا سئلت من باب أنك فقيه ماذا تقول؟ تقول أذكر لي هل صليت بطهارة كاملة؟ نعم صليت بطهارة كاملة. هل أتيت بالأركان؟ نعم أتيت بالأركان. الباقية إلى الله. يقول لك صلاتك كيف هي؟ صلاتك صحيحة. ولذلك هناك من يفرق بين القبول والصحة، فيقول لك الصحة القبول بيد الله عز وجل، وهذا فيه أيضا خلاف آخر، وأما الصحة فأنا أفتي بقدر ماذا؟ بقدر ما ذكرت. ودائما المفتي يفتي لك على ما تبين له على سؤالك، فإن أسأت السؤال أساء الجواب، والإثم على السائل، الإثم على السائل. فالشاهد عندنا أنه ليس هناك منتهى للإيمان. فلذلك كان يقول الإمام مالك والإمام الأوزعي والإمام سعيد يعني ابن عبد العزيز كانوا يقولون على ماذا؟ سعيد بن عبد العزيز ماذا كان يقول؟ ليس للإيمان منتهى، ليس للإيمان منتهى، فهو في زيادة أبدا، دائما دائما في كل زمن، في كل زمن يزداد الإيمان، فسبحان الله يزداد. حتى تصور واحد يعني يسمع موعظة يزداد الإيمان، ولهذا كان يقول تعالى بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة، ما معنى نؤمن؟ هم مؤمنون، أي نزداد إيمانا، نزداد إيمانا، وهذا سيأتي إن شاء الله بذكر الله عز وجل. وهذا الأثر أيضا أثر صحيح. ولذلك من له كتاب السنة للإمام ابن عبد الله الإمام أحمد فقد ذكر هذا في الجزء الأول راجعوا. وكذلك ذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى أن عنده إبانة صغرى وعنده إبانة كبرى، ولكن هو ذكره في ماذا؟ ذكره في الإبانة الكبرى. وذكره أبو جعفر الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وهذا الكتاب رائع أيضا، يعني ينبغي أن يقرأ، ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب. إذن فهذا ماذا؟ هذا الأثر الثاني، هذا الثاني يدل على ما انتشر على لسان المرجئة وعلى لسان الأشاعرة بأن الإمام مالك ينكر النقص. كذلك هناك أثر لشخص معروف هو سويد بن سعيد، وتنبهوا، هذا سويد بن سعيد بن سهل الهروي، سويد بن سعيد بن سهل الهروي يعني عنده معروف عند العلماء أنهم يقولون هو صدوق في نفسه. وطبعا خذوا قاعدة أنه إذا قال سئل الإمام وقال ما رأيك في فلان فيقول صدوق، صدوق، أو يقول صالح، فإذا قال صدوق معنى أن حديثه أقل أحواله أن يكون حسنا، معنى أن هذا الأصل. وقد يكون هناك يعني طبعا اصطلاح لشخص خاص رسمه لنفسه يمكن، لكن إذا قال صالح، سألته عن الحديث فقال صالح، ماذا يكون حديثه؟ الأصل أنه إذا قال صالح حديثه ضعيف، لأنه صالح في نفسه، في نفسه، أما في الحديث فلا. ولذلك أغلب أحاديث الزهاد والصلحاء والصالحين أغلب ما يغلب عليها ماذا؟ يغلب عليها الضعف. ولذلك قال إذا وجدت في الحديث رجل صالحا فاغسل يديك منه، اغسل يديك منه إذا وجدت فيه رجل صالح كما قال الأئمة. فالشاهد عندنا هذا سويد، سويد بن سعيد، وكنيته أبو محمد الأنباري، أبو محمد الأنباري. في آخر حياته عمي، وهذه كارثة ممن يعمى في آخر الحياة. أنتم تعلمون أن هناك من حصل له اختلاط، هناك من أحرقت مكتبته فحصل له اختلاط، يعني يحدث بأوراق لم يكن قد أتقن حفظها فيقع في الخلط، وهناك من ولى القضاء فاختلط، وهناك من جاء الريح وأثار أوراقه وطيرها فلم يكن أتقنها فصار يحدث من حفظه فاختلط، وهناك أيضا من حصل له يعني أخبر بشيء فكأنه أصيب بهزة فاختلط، وهناك أيضا من عذب حتى اختلط، وهناك أيضا يعني أشخاص في آخر حياتهم اختلطوا، لا يعني الاختلاط الخفيف الذي لا يخلو منه الشخص، ولكن هناك من كان إذا اختلط وأبناؤه من طلبة العلم يمنعونه، يمنعونه لا يدخل عليه أحد، ولذلك تبقى أحاديثه صحيحة. وهناك أيضا يعني من كان ثقة لكنه عمي فاختلط، وهم كثر، كنت قد ذكرت عدة منهم في كتاب دليل الفلاح في شرح أولويات المصطلح، وذكرتهم أيضا في شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح، كما ذكرتهم أيضا في قناص الشوارب الغالية في إبراز الأحاديث والفرائد الحديثية، في إبراز الشوارب والنوادر الحديثية، أو كذلك كتاب إمداد السقة، إمداد السقة. فالشاهد عندنا أن هناك من عانية فصار يتلقن، صار يتلقن، ومشكل أنه إذا لقن يقبل التلقين، فهناك من كان حفظه سديدا حتى بعد أن اختلط إذا لقن يقول هذا ليس من حديثنا، ولذلك هذا ممن كان يتلقن فيقبل التلقين، فأفحش فيه ابن معين القول، أفحش فيه ابن معين القول حتى إنه كذبه، ومع أنه هو من ماذا؟ من رواة الموطأ، من رواة الموطأ. سويد بن سعيد معروف لأن رواة الموطأ كما قال علماؤنا ما يقارب 1010، 1010، وهو من رواة الموطأ سويد بن سعيد، سويد بن سعيد. فالمهم الشاهد هذا سويد بن سعيد من تلامذة الإمام مالك ومن رواة الموطأ، وسمع من الإمام مالك فقال سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وذكر أقواما غيرهم. قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وجميع من حملت عليهم العلم يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ولاحظوا ذكر منهم الإمام مالكا، وهذا هو الشاهد عندنا، وهذا الأثر له طرق، ولذلك حسنه العلماء. رواه البيهقي في الأسماء والصفات، ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى، في السنن الكبرى، ولذلك قالوا أقل أحوال هذه الرواية أن تكون حسنة، لأن لها ما يشهد لها، وسترون إن شاء الله. ولذلك أيضا قال صاحب مالك، هذا لعل رواية الثالثة، هناك رواية الرابعة عن صاحب مالك سعيد. من هو صاحب مالك؟ سعيد بن داود بن أبي زنبر، بن أبي زنبر، هذا الزنبري، الزنبري، ويقال له أيضا الزنبري، وهذا هو الأصح، الزنبري، زنبر الزنبري أو زنبر الزنبري، يعني يشكل هكذا ولا نحن في الأعلام. فهذا سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري، كنيته أبو عثمان، أبو عثمان المدني، هذا قال فيه العلماء، علماء الحديث قالوا بأنه صدوق له مناكير، صدوق له مناكير، يعني لكن قالوا له مناكير عن مالك، صدوق له مناكير عن مالك. يقول اختلط عليه بعض حديثه، قالوا بأنه اختلط عليه بعض حديثه، ولذلك كذبه بعضهم، كذبه عبد الله بن نافع وهو من رواة الموطأ، وقد روى له البخاري، هذا الزنبري روى له البخاري، روى له في ماذا؟ في كتاب الصحيح ولا خارج الصحيح؟ خارج الصحيح. ولاحظوا إذا روى خارج الصحيح، يعني في التاريخ أو في الأدب المفرد أو شيء من هذا القبيل أو في جزء القراءة، فشرط هذه الكتب لا يشبه شرط الصحيح. الصحيح له شرطان أساسيان، هذان الشرطان اشترطهما في الصحيح فقط، اشترطهما في الصحيح، المعاصرة واللقي في الصحيح، أما في غيرها فلا. ولذلك إذا وجدت حديثا في التاريخ أو في الأدب المفرد أو في جزء القراءة أو في غيرها، فاعلم أنه يعني يدخل في ميزان التقرير الحديثي أو السندي، فإذا صح فهو صحيح، وإذا كان حسن فهو حسن. وهذا الرجل كذبه عبد الله بن نافع مع أنه هو من رواة الموطأ، روى له البخاري في ماذا؟ في كتاب الأدب، الأدب. هل روى له في الصحيح؟ لا، استشهد به في الصحيح، نعم استشهد به. وهناك فرق بين الأحاديث التي يستشهد بها والأحاديث التي يرويها، في التوابع يعني المتابعات والشواهد، هذا شيء، فلذلك هو استشهد به في الصحيح ولم يذكره في ماذا؟ ولم يروي أحاديثه، إنما استشهد به فقط، إنما استشهد به فقط. المهم الشاهد نحن نذكر هذا ونقول ما قيل فيه حتى لا يقال بأن هذا الرجل تكلموا فيه، لكن نقول له هذا الرجل على ما قيل فيه فهو أقل أحواله أحاديثه، ولا سيما إذا كان له متابع، يعني تصلح أن تكون حسنة، تصلح أن تكون وقد بالغ عبد الله بن نافع وكذبه. وهو ماذا كان يقول هذا الرجل؟ قال كان مالك يقول الإيمان يزيد وينقص، كان مالك يقول الإيمان يزيد وينقص. وهذا أيضا ورد بإسناد أقل أحواله أن يكون حسن، رواه الخلال في السنة، رواه الخلال في السنة. هذا هو الحديث الذي حاولوا أن يطعنوا فيه، وقد سمعتم ما قيل فيه. ثم هب أن هذا الأثر ضعيف، هناك أثر عبد الرزاق الإمام الصنعان، صاحب من؟ صاحب المصنف وصاحب التفسير، عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم، عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري. الحميري هذا شيخ من؟ شيخ المشايخ، هذا شيخ المشايخ، واتهم بالتشيع وقالوا عليه كلام يعني قبيح لأنه طعن في عمر الخطاب وشيء من هذا القبيل، ولكنه لا يصح. إنما الشأن ليس في القول، الشأن في الصحة. هل صح ذلك؟ مع أنه الرجل كان من أهل السنة، عندهم يقال على أنه أصيب من يعني من شيخه، ولكن لا يقال هذا على الإطلاق، بل نقول الرجل كان له اعتدال، والرجل من أهل السنة والجماعة. هذا يقول: سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما، وذكر أقواما غيرهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. وهذه الرواية رواها من؟ عبد الله ابن الإمام أحمد في ماذا؟ في سننه، في السنة، كما رواه أيضا وذكره ابن عبد البر في التمهيد، ورواه أيضا أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث، في شعار أصحاب الحديث. ولذلك انتصر ابن عبد البر حافظ المغرب، بل حافظ الدنيا، انتصر لهذا القول، وقال بأن من نسب للإمام مالك أنه يقول الإيمان يزيد ولا ينقص فقد أخطأ، ولذلك صحح مثل هذه الروايات. وقال أيضا إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أنني أحببت أن أبين هذه المسألة لأن خاض فيها أناس كثر، وللأسف حتى في الكراسي العلمية، لعلها بالشين الكراشي العلمية، يعني يقولون هذا ليبينوا للناس على أن الإيمان يزيد ولا ينقص، يزيد ولعل إيمانهم لا يزيد ولا ينقص، أو لعل العكس. أما أن يقال هكذا ويعمم فهذا لا يلتفت إليه. ولذلك قال إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله، إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة، ابن أبي فروة هذا الفروي، قال: كنا عند مالك رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين، فقال: الإيمان يزيد وينقص. ثم استدل الإمام مالك قال: قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم عليه السلام: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال الإمام مالك: فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه، فطمأنينة قلبه زيادة في ماذا؟ في إيمانه. ثم ذكر باقي الحكاية. فالشاهد عندنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان يزيد وينقص، لا كما يقول المبتدعة وينسبون وذلك للإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذه الرواية رواها أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث، رواها أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث. وفي رواية، لعلها الرواية السابعة، وفي رواية قال: كنت عند مالك، مالك بن أنس، فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك، وحماد هذا متهم بالإرجاء، وبل هو مرجع، ولذلك ضعفوه في الحديث، حماد بن أبي حنيفة يسأل الإمام مالكا، فقال: يا أبا عبد الله، هذه كنية من؟ هذه كنية الإمام مالك، كما هي كنية الإمام أحمد، ولكن المقصود هنا الإمام مالك. قال له: يا أبا عبد الله، إن لنا رأيا نعرضه عليك، إن لنا رأيا نعرضه عليك، فإن رأيته حسنا مضينا عليه، إذا رأيت هذا الرأي الذي نراه حسنا مضينا عليه، وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. هذا نعم الأدب. لكن للأسف المبتدع كما أقول لكم دائما يعذبهم الله، المبتدع دائما يعذبه الله، فهو في نكد، وهو يحاول أن يجتهد ليجد مبررا ومسوغا، ليجد مسوغا لنفسه، فلا بد أن يستدل، أن يستدل لماذا؟ أن يعتقد ثم يبحث عن الدليل، أن يعتقد ثم يستدل، هذا غلط. اعتقد أولا ثم استدل، لا، استدل ثم اعتقد، اذكر الدليل على أنك عندما تقدم على الشيء. لكن المبتدع ماذا يفعلون؟ يعتقدون ثم يبحثون عن الدليل، حتى ولو كان في التوراة والإنجيل، حتى ولو كان من الموقود والنطيحة وما أكل السبع، وما أكل السبع. فلذلك يستدلون بكل شيء. فهذا حماد بن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان مرجئا، فجاء للإمام مالك عندما اتهم. الإمام مالك كان من علماء الأمة آنذاك، وكان من وجهاء القوم، وكان له حظوة، وكان من عليات القوم، ها؟ فقال: يا مالك، لنا رأي نعرضه عليك، فإذا قبلته، إذا رأيته حسن مضينا عليه، وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال: وما هو؟ قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله، لاحظ، لاحظ كيف يعني دخل معه. يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنبه. فقال له: لا نكفر أحدا بذنبه، الناس كلهم مسلمون عندنا، الناس كلهم مسلمون عندنا. طبعا أنتم ما رأيكم في هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة، ها؟ هي عبارة صحيحة، تحتاج إلى صحيح ضعيف، يعني تصحيح يعني خفيف، لا ضعيف، لا أقول ضعيف. الناس ماذا قال العبارة؟ الناس، الناس، لا بعد ذلك قال: الناس كلهم كيف؟ لا نكفر أحد بذنب، الناس كلهم مسلم. معنى لا نكفر أحدا بذنب، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. بل ينبغي أن تقيد، يقول: لا نكفر أحدا بكل ذنب، بكل ذنب. لأن تمزيق المصحف ذنب، البول على المصحف ذنب، هذا ذنب. هل معنى هذا أننا نقول لا نكفر أحدا بذنب وأحدا أنكر نكرات كما سبق أن قلنا أحد وديار؟ فماذا نقول؟ لا نكفر أحدا بكل ذنب، بكل ذنب، مفهوم؟ وإلا فهناك بعض الذنوب يعني فعلها، مجرد فعلها كفر، تمزيق المصحف، وأن يدوس على المصحف كما فعل أحد الخبثاء التونسيين، وأيضا أن يتغنى بالمصحف من باب الاستهزاء، هذا كفر. وأيضا أن يرى أن المصحف هذا يحتاج إلى أن يعاد فيه النظر، هذا كفر، هذا كفر غليظ. هذا بإجماع علماء المالكية، وطبعا أنا أقول المالكية بإجماع المسلمين، بل إنسان وجنا، بل إنسان وجنا، على أنهم يقولون من استهزأ بالقرآن أو صار يستهزئ به من باب كأنه يغني به، أو يعني وضعه تحت رجله كما فعل التونسي، أو مزقه ومزق عليه كما فعل المصري، لعنهم الله، ورأيت هذا بعيني. فهؤلاء ماذا نقول فيهم؟ نقول فيهم كما قال الشاعر: لا هذا ولا تلك، ولا هو الكلب وابن الكلب والكلب جده، ولا خير في كلب تناسل من كلبي. ماذا تنتظرون من بني علمان؟ وماذا تنتظرون من الشيوعيين؟ وماذا تنتظرون الذين يحاربون دين الله عز وجل علانية، يحاربون دين الله عز وجل علانية؟ فهذه ليست أول قرورة تكسر في بلاد المسلمين، بل لها أذلال ونظائر، لها أذلال ونظائر. ولا يعني الآن طابت المنايا، طابت المنايا، فقل للأعوار الدجال: هذا زمانك إن عزمت عن الخروج. إيه والله، فبشر إذن أهل المقابر بالحشر. على كل، ومن تكلم فهو إرهابي وتكفيري وضلالي. نحن ندافع عن دين الله، وندافع عن كتاب الله، وندافع عن سنة رسول الله. لعنة الله عليكم، أنا إرهابي، فليشهد العالم أنني إرهابي، ماذا أنني أدافع عن القرآن والسنة؟ إذا كان هذا الذي يدافع عن القرآن والسنة إرهابي، فليشهد العالم أنني إرهابي. إذا كان أنت تدافع عن كتاب الله وتدافع عن سنة الله إرهابي، تخوفنا من ماذا؟ من السجن. قبحكم الله، كنا فيه وشربنا منه 9 سنوات. فإذا ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أوردها سعد وسعد المجتمع للأسف، وتأتي من تأكل بسديها يعني، وتستهزئ بكتاب الله عز وجل، للأسف، للأسف. مساوٍ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. هاشم جدنا صلى الله عليه وسلم العافية. فلذلك نقول على أن الإمام مالك كما قال رحمه الله تعالى لما جاء إليه حماد بن أبي حنيفة فقال يا أبا عبد الله لاحظ، وصار يعرض عنه يعرض عليه عفوا يعرض عليه فيقول فإن رأيته حسنا مضينا عليه وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. فماذا قال له؟ قال قول ما هو ما هو رأيك؟ قال يا أبا عبد الله لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. هذا صحيح طبعا الناس كلهم مسلمون، لكن ماشي بكل ذنب. فتمزيق المصحف هذا كفر بإجماع المسلمين، هذا كفر بإجماع المسلمين، والبساط على المصحف هذا كفر بإجماع المسلمين. ولذلك العلماء كرهوا بعضهم قال بالحرمة أن يأخذ المصحف ويضع البساط في أصابع يديه يقلب به الورقة، بعضهم قال هذا حرام، بل بالغ بعضهم وقال بالتكفير والعياذ بالله، مع أنها مبالغة ما ينبغي. فإذا مجرد بساق لتقلب به الورقة قالوا لا يجوز، فما بالك الواحد قبحه الله مصري مزق المصحف وبسق عليه وقال له يا ابن العاهرة أعوذ بالله، وحاك الكفر ليس بكافر. والتونسي الذي يعني أنتم لعلكم رأيتم صوره يعني أتى بالمصحف ووضع رجله فوق المصحف، وأيضا الاجتماعات التي وقعت لإحراق المصحف، وأنتم رأيتم يعني رأيتم مصائب وطامات. ولذلك سبحان الله كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول العذاب فدمرناها تدميرا. وسبحان الله كل ما يضرب الإسلام إلا هو يشتد عوده ويشتد عوده. حاربوا الحجاب فانتشر الحجاب، حاربوا اللحى فانتشر اللحى، حاربوا المجاهدين فانتشر المجاهدون، حاربوا السنة فانتشرت السنة. نحن كنا نحاكم لأنك أنت من أهل السنة، سبحان الله. ينبغي أن لا تقول بأنك من أهل السنة، بل كانوا ينزعون السراويل للإخوة من وجدوه مستحدا، يعني حلق الشعر العانة يعني يعاقب. ما هذه العقلية؟ تحاربون من؟ تريدون إطفاء من؟ هؤلاء والله أرادوا أن يغطوا الشمس بالغربان، سبحان الله. فلذلك يقول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. جميع بني علمان وجميع بل يعني دينهم وكفرهم تحت أقدامنا، نحن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الصالح. فقال له يا أبا عبد الله عندنا رأي نحن نعرضه عليك وانظر، فإن رأيته حسنا مضينا عليه وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال وما هو يا أبا عبد الله؟ لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون. فقال له الإمام مالك انظر. فلذلك قلت لكم دائما المفتي عندما يسأل يجيب على حسب ما تقول له إذا فهم السؤال، أنت تتلاعب في السؤال. ولذلك ابن عصفور لما سئل عن مسألة يعني ما معناها أو ما إعرابها قال بيّن لي المعنى أبين لك الإعراب، بيّن لي المعنى أبين لك الإعراب. فهذا الإمام مالك بماذا أجب؟ قال له هذا حسن، أو قال له ما أحسن هذا، يعني هذا جميل ما بهذا بأس. إذن معنى أنه وجد بغيته، فكما كان يفعل أهل العراق يعني يسألون أسئلة ولكنهم يريدون شيئا آخر. فمرة جاءوا وقالوا يا أبا عبد الرحمن، يا عبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن، قال لبيك، قال هل فرضت صلاة السفر ركعتين؟ قال نعم. قال هل أتم رسول الله في السفر؟ قال لا. قال اسمعوا يا أهل العراق، ليبينوا لأن عثمان رضي الله عنه أتم. انظروا إلى أصحاب الفتن قبحهم الله. وللأسف نرى الآن كوارث تقع. واليوم أوقفني أحد الشباب في مسألة إنكار أشياء يعني من مسائل المتواترة. لماذا؟ لأنه في الكليات، والكليات إلا من رحم الله لا تخرج لنا إلا الزنادقة، يعني ينكرون أشياء من الثوابت. وللأسف كأنه جر معهم. فبينت له وذكرت له قصة صبيح وما قيل فيها والرجل اقتنع والحمد لله. فلهذا أريد أن أقول لكم كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. وهذا فعلا، لذلك الفاجر أصبح كيف أصبح؟ أصبح تقيا، والتقي أصبح فاجرا، والعالم أصبح جاهلا، والجاهل أصبح عالما، والسنة أصبحت بدعة، والبدعة أصبحت سنة، ومن تكلم رعف، والساكت على الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق، شيطان ناطق. فإذا ولذلك نرى المطر في غير وقته والشمس في غير وقتها، وهذا كله من علامة الساعة، وهذا كله يتم بسفك الدماء. تدور السحاب بأرضنا، تطوف السحاب أو تدور السحاب بأرضنا كدور الحجيج ببيت الله، تريد النزول فلم تستطع، بماذا؟ بسفك الدماء وأكل الحرام، بسفك الدماء وأكل الحرام. الآن أصبح سفك الدماء يعني أمر سهل جدا للأسف. أنتم سمعتم اليوم كم قتل في مصر، الآلاف تقتل على ماذا؟ على الكرسي، يتزحلق ويذهب إلى غيره. فللأسف، فلهذا قال له، ماذا قال له؟ يعني كأنه ختم له بأن ما يفعل به ما يفعله صحيح. فقام إليه داود، هذا هو، قام إليه داود بن سعيد، وقام إليه إبراهيم بن حبيب، وقام إليه غيره يعني أصحاب له. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبد الله، اسمعوا يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء، إن هذا يقول بالإرجاء. والإمام مالك لم يتنبأ له ولم يكن بالخبي ولا الخب يخدعه. فالإمام مالك ماذا فعل؟ أجابه بأن هذا جميل. فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا يقول بالإرجاء، يقول ديني مثل دين الملائكة المقربين، ديني مثل دين الملائكة المقربين، وديني مثل دين جبريل وميكائيل المقربين. فقال الإمام مالك: لا والله، لا والله، الإيمان يزيد وينقص. هذا هو الشاهد، لا والله، الإيمان يزيد وينقص، يعني إيمان الملائكة يزداد وإيمانك أنت كيف، أين يصل؟ مستحيل، مستحيل. فقال الإيمان، لا والله، الإيمان يزيد وينقص. فقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه، هذه رواية أخرى، فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. وهذه الرواية رواها من؟ اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك، وهذا كتاب رائع ينبغي أن يقرأه طالب علم ليأخذ نظرة على علماء المالكية، ويقارن ترتيب المدارك، ويقارن على ماذا؟ مع هؤلاء العلفاء أو العلماء أو حراس العقيدة ولا حراس الحقيبة ولا ما أدري، حرص على ماذا؟ على القانون ولا حرص على الكفر ولا، والله ما أدري. إن البقرة تشابه علينا، لا ندري على ماذا يحرصون. الكفر علانية في دول المسلمين، المسلمون يقتلون لا نسمع لهم صوتا ولا ركزا، الملايين يأخذونها شهريا، وأسيادهم عندما تعطى لهم التعليمات ليتكلموا تكلموا. فالله المستعان، الله المستعان، يضيق صدري ولا ينطلق لساني. فلهذا قال أيضا عبد الرزاق ابن همام بن نافع الحميري صاحب المصنف وصاحب التفسير: سمعت مالك بن أنس وسفيان الثوري وذكر أقوام يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي رواية قال: لقيت لقيت 62 شيخا. لقيت 62 شيخا، يجوز لك أن تقول لقيت ولقيت، وهذا سيأتي إن شاء الله في النحو. لقيت 62 شيخا، وذكر منهم مالك بن أنس، قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم ذكر بسنده إلى ماذا؟ إلى سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وذكر الآية. كذلك ورد عن قيس بن مسلم أبي عمر الكوفي، هذا رجل ثقة إلا أنه رمي بالإرجاء، ثقة ورمي بالإرجاء، يروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قصة إبراهيم المعروفة، فقال ليطمئن قلبي ليزداد إيماني، شرح ليطمئن قلبي لماذا؟ ليزداد إيماني. وهكذا فسرها حتى الإمام مالك. وللإمام مالك أيضا أقوال في التفسير معروفة ومشهورة، وقد جمعها كثير من العلماء. وهذا الأثر تفسير سعيد بن جبير لقوله تعالى ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني، رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، في شرح اعتقاد أهل السنة. وقال عبد الله بن وهب، هذا من النبلاء وكان يحترمه الإمام مالك، وكان يحترمه الإمام مالك. ويقال على أن القصة التي ذكروها على الفيل في حق هذا، وقال بعضهم على غيره على النبي، ومنهم من قال هذا، يعني دخل الفيل إلى المدينة والناس يعلمون الناس بأن الفيل سيدخل للمدينة، وبما أن الفيل لا يوجد في المدينة خرج الطلبة وخرج الناس كلهم، حتى النساء والرجال والبنات والأطفال الكل خرج لينظروا إلى الفيل، وبقي عبد الله بن وهب. والإمام مالك لم يخرج طبعا، ما كان يفارق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يخرج حتى في طلب الحديث، إنما أخذه من المدينة. فقالوا له، قال له الإمام مالك أيوجد الفيل في بلدك؟ قال لا. أيوجد الفيل في بلدك؟ قال لا. قال فما الذي منعك؟ لماذا لم تذهب؟ قال أنا ما أتيت لأنظر للفيل، إنما أتيت لأستفيد منك وأنظر إليك. فأكبره الإمام مالك واحترمه، وكان يخاطبه بالحافظ الفقيه في رسائله، وكان إذا نصح الإمام مالكا يسمع له. الإمام مالك ما كان يرى تخليل أصابع الرجلين واليدين، فمرة سئل فقال لا أرى الوجوب، فقال له فلان نظر ما رأيك فيه؟ قال فلان ثقة، وفلان ما رأيك فيه؟ قال ثقة. والإمام مالك لذكائه ويعلم أن تلميذه يتعامل معه هذا من باب الأدب، فقال له هل رويت عنه شيئا أو عنه ما شيئا؟ قال نعم. قال قل. قال حدثنا عن كذا عن كذا عن كذا، وذكر له حديث تخليل الأصابع القدمين والرجلين. قال فرأيت مالكا بعد ذلك يسأل فيقول بالوجوب، فيقول بالوجوب، يعني سمع لماذا؟ لتلميذه، ولم يتكبر، ولم يتكبر. ولذلك لا ينبر الرجل إلا إذا أخذ عن ثلاث، يأخذ عن تلميذه، هذا الإمام الشافعي يأخذ عن تلميذه، ويقول للإمام أحمد أنتم أدرى منا بالحديث، فإذا صح الحديث فأخبرونا لنعمل به، شاميا كان أو عراقيا أو يمنيا أو مدنيا أو مكيا أو كوفيا أخبرنا به. وانظر، والإمام مالك أيضا يستفيد من الشافعي تلميذه، ويسمع له ويعمل بكلامه، يعلم بكلامه. فواحد مرة اشترى قمري طير يغني، فلما سأل قال له والله لا يسكت، إن سكت فامرأتي طارق. فجاء إلى الإمام مالك فقال امرأتك طارق. فالرجل ذهب الإمام الشافعي تبع الرجل فقال له أعد علي سؤالك، قال أنا قلت كذا وكذا، قال امرأتك ليست بطارق. فرجع الرجل إلى الإمام مالك فقال تلميذك يقول كذا وكذا، قال تعال يا شافعي من أين أخذت هذا؟ لأنه يعلم الإمام الشافعي من الناس الذين يستنبطون. وقد سبق في الدرس السابق، يعني قلنا على أن الأئمة قالوا كان الرأي ماذا؟ الأحناف. فلما جاء الإمام الشافعي يعني أدخلهم في علم الحديث وبين لهم. وجل كثير من البدع. فقال من حديث أخذناه عنك ورويناه عنك. قال كيف؟ قال فاطمة عندما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تقدم لخطبتي ولزواجي معاوية فقلت معاوية رجل صعلوك، صعلوك يعني لا مال له. أما أبو جهم بالميم وليس باللام، أبو جهم فرجل ضراب للنساء لا يضع عصاه، لا يضع عصاه من عاتقه. قال فمعنى لا يضع عصاه من عاتقه؟ قال إذن لابد أنه يأكل وسيضعه وينام وسيضعه ويشرب وسيضعه ويدخل الحمام وسيضعه وصار يذكر له. قال إذن فأنا قلت أيهما أكثر، أيهما أكثر يعني صوت قمريك يعني كم يعني ينادي؟ قال أكثر ينادي. قال إذن زوجتك ليس، قال له إذن زوجتك ليست بطالق. يعني انظر أمثلة كثيرة، يعني انظر كيف كان السلف يستفيدون حتى من طلبتهم، حتى من طلبتهم. ولذلك هذا عبد الله بن وهب قال، قال مالك وهو من ممن روى أيضا الموطأ، لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه، وهذه مهمة جدا، لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه. معنى أنه يرى أن الإيمان يستكمل بماذا؟ بالأعمال، يخزن لسانه. وهذا ذكره من؟ ذكره القاضي عياض أيضا في ترتيب المدارك. معنى أن يخزن لسانه يجعله في خزانة، كأنه قال اجعل لسانك في خزانة، يعني سد عليه لا تتكلم فيما لا يعنيك. فيأمره أن يحفظ لسانه عن الكلام المحظور أو من الكلام المحظور. فلذلك كالغيبة والنميمة والكلام في العلماء بدون علم وهو إلى غير ذلك، فأمره بهذا. ولهذا قال له لا يستكمل الإيمان بماذا إلا إذا خزنت حتى يخزن لسانه. ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم. وبإذن الله عز وجل عندنا اليوم نحاول أن ننقل بعض الكتب الأعلى وننقل جناح التفسير، ثم غدا إن شاء الله الدرس، فلعلنا نتوقف بعد ذلك أياما حتى ننقل المكتبة إلى الأعلى، وهمة الطلبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.